أبو خالد من حفر الباطن معنا على الخط، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طول عمرك يا شيخ، أنا بغيت أسألك، حنا عندنا حلال والرضع ونسوي، لكن أنا بنصلي نلقى على مسنا من دمنا وروثة، ما أدري يجوز ولا غير نوضي من جديد؟ لا، روثه وبوله طاهر، الإبل والأغنام وكل ما يوكل لحمه، وروثه وبوله طاهر والحمد لله. نعم.